أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما لا قوة لا تقوم

كما أنزلنا

صدق الله.